أحبابنا الكرام، لا يعقد أحدكم قلبه على أن لا يطيع إلا من هو كامل الأوصاف، فإن كامل الأوصاف نادر في الناس. ألزموا أنفسكم التواضع، فإن التواضع مرقاة إلى الكمال. وقال عليه الصلاة والسلام: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع، فتواضعوا لمن فوقكم ولمن دونكم، فالذي لا يتواضع لا يترقى، لأن ترك التواضع حاجز بين الشخص وبين الترقي. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتواضعين، والحمد لله رب العالمين.